السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يقول الله تبارك أسماء وتعالى الصفات: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يأمر الله تعالى نبيه أن يعلن ويقول بما هو عليه من الهداية، يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم، الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة، والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح. وهذا هو الذي عليه الأنبياء جميعا والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد من الأنبياء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. يأمر الله تعالى نبيه وهو سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله عليه من الهداية إلى صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي قائما ثابتا، وأيضا مستقيما لا لا لا لا يزيغ ولا انحراف فيه ولا اعوجاج، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كما قال جل ذكره: ومن يرغب عن ملة إبراهيم حنيف، ولا من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه. وقول تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. واسمع لهذه الفائدة الجليلة: وليس يلزم من كون عليه الصلاة والسلام، من كون نبينا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية، أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد في هذا، أو لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال. ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وكان صاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق جميعا حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وكان صلوات ربي وسلامه عليه كما روى ابن مردويه وغيره والحديث صحيح، كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الهيثمي: رجال الصحيح. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا، والحديث فيه عن عنة بن إسحاق ولكنه له شواهد يصح بها. قال ابن عباس: قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه وأصل الحديث الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. في الرواية في زيادة في غير الصحيحين قال عبد الرحمن عن أبيه قال لي عروة: إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة عليه الصلاة وتم السلام. وقول جل ذكر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذا تخصيص من ذلك أشرف العبادات، خصص الله من ذلك أشرف العبادات ألا وهي الصلاة والذبح، نسكي أي ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها هو الله سبحانه. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله تعالى في سائر أعماله، لذلك قال تعالى: ومحياي ومماتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسم الله وحده لا شريك له، وهذا كما قال الله سبحانه: فصلي ربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله. وقال مجاهد: إن صلاتي ونسكي، النسك والذبح في الحج والعمرة، ويشمل النسك عام من ذلك. وقال سعيد بن جبير: نسكي أي ذبحي، وكذا قال السدي والضحاك. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بكفشين، وقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والحديث فيه الإمام محمد بن إسحاق وصرح بالتحديث، هو مدلس لكنه صرح بالتحديث عند الإمام أحمد، ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. والله تعالى يأمر نبيه أن يقول: وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين هذه الأمة، قال ذلك قتادة. وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: فإن توليتم فما عن نوح، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون المسلمين. وقال جل ذكره: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأيضا إلى قول تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال رب العزة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأخبر تعالى أنه بعث رسل بالإسلام، ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا، إلى أن نسخت بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين، ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، صلى الله عليه وسلم، فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد هو عبادة الله وحده ولا شريك له، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات، كما أن إخوة الأخياف عكس هذا، إخوة الأخياف هم بنو الأم الواحدة من أباء شتى، والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي الأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على حبيبي عليه الصلاة وتم السلام. ثم يقول الله تعالى لنبي: قل يا محمد، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: أغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا سواه ورب كل شيء يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. وهذه الآية الجليلة فيها الإخلاص، فيها الأمر بإخلاص التوكل على الله، كما تضمنت الآية السابقة لها إخلاص العبادة له سبحانه. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا في القرآن الكريم، كما قال جل ذكره مرشدا لعباده أن يقول في أعظم سورة، سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقول تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقول تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقول: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأشباه ذلك من الآيات. وقول تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله وعدله وحكمه سبحانه، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، تبارك الله العظيم. وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدل مولانا عز وجل كما قال تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. نسأل الله أن يغفر لنا كل ذنب، اللهم اجعلنا نلقاك يا رب ولا ذنب لنا يا كريم، اللهم ارزقنا توبة صادقة قبل الممات يا كريم، وتقبلها منا بكرمك. وأيضا قال الله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال أهل التفسير: فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. واسمع لهذا الكلام النفيس، قال الحافظ ابن كثير: معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالح على ذرياتهم، على ذراريهم، كما قال تعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب، ويحفظنا ذرياتنا، ويجعل بركات القرآن الذي نقوم به يفيض الله تعالى من بركات على أبنائنا وذرياتنا إلى يوم القيامة، ما يحفظهم الله تعالى به من كل شر ومن كل فتنة، ويثبتهم على الحق حتى يلقوا الله عنهم راضي. وما ألتناهم من عمل من شيء، أي أن ما أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى سويناهم، وهؤلاء الذين هم أنقص منهم بمنزلة، بل رفعهم الله تعالى إلى منازل الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته. كل امرئ بما كسب رهين من شر، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي اعملوا على مكانتكم إن عاملون على ما نحن عليه، فستعرضون ونعرض، وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، كما قال جل ذكره: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق هو الفتاح العليم. آخر آية في هذه الآية الجليلة، في هذه السورة الجليلة، يقول الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف. قال ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره أيضا، كما قال الله: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وكما قال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقول تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي أن الله جل ذكره فاوت بين عباده في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان، وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه، كقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وقول تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأما قول تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم الله تعالى في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، ويختبر الفقير في فقره ويسأله عن صبره. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فلينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والله تعالى يختم السورة بقول: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذا ترهيب وترهيب، أن حسابه واقع وأن حسابه وعقابه سريع ممن عصاه وخالف رسله، وإنه غفور لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاء به من خير وطلب. وقال محمد بن إسحاق: يرحم الله العباد على ما فيهم. وكثيرا ما يقرأ ربنا تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين الجليلتين، فكما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يحذر العباد ثم يفتح لهم باب الرجاء ويفتح لهم باب رحمة الله. وقول تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب، فتارة يدعو عباد الله إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله عز وجل ممن أطاعه فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب. وروى الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلق يترحمون بها، وعند الله 99. اللهم يا ذا الرحمة الواصلة ويا ذا الرحمة الشاملة اشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، نحن والدينا وذرياتنا وأزواجنا ومشايخنا وكل من أحسن إلينا في حياتنا يا رب العالمين، وأحبابنا في الله أجمعين. وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ونسألك اللهم كما أكرمتنا وأتممت علينا تفسير هذه السورة المباركة أن تجعلها حجة لنا يوم لقائك، وتجعلها أنيسا لنا في قبرنا، وتوالي علينا نعمك يا رب حتى نكرم بختم كتابك على أكمل وجه وأحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تحرمنا يا رب خير ما عندك بسوء ما عندنا.